بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الصداق من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: وإن خاف نجوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانع لحقها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا عنه حول ما يتعلق بالنشوز، إذا نشزت المرأة أو ظهرت القرائن التي تدل على نشوزها. وقلنا إن معنى النشوز هو ظهور المعصية من الزوجة فيما يجب عليها لزوجها، هذا هو النشوز، يظهر أو تظهر للزوج قرائن، تدل هذه القرائن على أنها بدأت تتثاقل في طاعته فيخشى من نشوزها. لهذا الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن. إذن هو يخاف أن تنشز أو أن تنشز، فماذا يصنع؟ فعظوهن، يبدأ بالحل، والحل بدايته الوعظ، تذكير، يذكرها بالله وبحقوقه عليها، وأن هذا الزواج بني على سنة وعلى خير وعلى حياة طيبة، فيذكرها بذلك كله. فإن رأى أن الموعظة ما نفعت وهي مستمرة على ذلك، الله عز وجل يقول: واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الحل الأخير هو الضرب بعد الهجر. إذا هجرها وكان ينام في غير مضجعها، بعد ذلك إن نفع هذا وإلا ضربها. الضرب مشروع بكتاب الله، لكن الضرب كما أشرنا وأشار المؤلف قال: فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. لا يضربها ضرب يكسر لها عظما أو يخدش لها لحما، إنما الضرب يكون بتعارف الناس عليه أنه لا يكون شديدا غير مبرح، كأن يأخذ عصا صغيرة يضربها بيدها، لأن مجرد الضرب هو إهانة لها إن كانت تعقل، وليس المراد منها أن يصيبها أو يقعدها، إنما أن يهينها حتى تتأدب ويقول: أنا قادر على أن أؤدبك، هذا هو المراد. فإن استقام أمرها فهذا هو المراد بعد الضرب، فإلا بعد ذلك يأتي ويتدخل الحكمان حتى ينظروا هل نفرق بينهما أم يجتمع ونستطيع أن نصلح بينهما. قال: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني لا يجوز له هو أن يمنعها من نفقتها ويمنعها من حقها، ثم إذا رأى أنها نشزت وعصت يقول: هذه ناشز تحتاج أني أضربها. أنت منعتها من حقها، فليس لك عليها طاعة، لا يجب عليها أن تطيعه، وهو لم يوفر لها سكناها ولا طعامها ولا حقها الشرعي، فلها الحق ألا تطيع هذا الزوج. فهذا المراد عندما قال أنه هذه الأمور كلها يمنع منها إن كان هو مقصرا في حقها، فمنعها حقها، لا أعطاها حقها، سواء كان في الملبس أو المأكل أو المشرب أو حتى الفراش، فلها أن تشتكي، ولها أن بعد ذلك لا تطيع له أمرا، حتى لو خرجت تخرج إلى بيت أهلها لها ذلك، ليس لها طاعة، ليس له طاعة، ما وفر لها حقها، كيف تعيش معه؟ إلا إذا أرادت أن تصبر فهذا يعود إليها. وإن خيف الشقاق بينهما، شقاق خلاف ظاهر واضح قد يؤدي إلى الطلاق، هي تشتكي وهو يشتكي، هو يلومها وهي تلومه، هي تقول آذاني في بيتي وهو يقول آذتني ما تركتني، طيب ما الحل هنا؟ بنص القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني في الغالب يحصل إن شاء الله التوفيق إن أرادوا الإصلاح، هذا يعترف بخطئه ويعطي ما أوجب الله عليه، وهي أيضا تعترف بخطئها ونقصها وتعطي ما أوجب الله عليها. إن كان كذلك وأرادوا هذا فالله سيوفق بينهما، لأن من أراد الصلح وأراد الخير في الغالب يوفق بإذنه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لا يريد الإصلاح ولا هي تريد الإصلاح ففي الغالب سيكون هناك الفرقة الطلاق. نحن نشرح ما قاله المؤلف. قال: يعرفان الأمور والجمع والتفريق. يعني من شروط الحكمين الشرط الأول أن يكون من الأهل، لأنه بنص القرآن حكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا ذكر الله الأهل واشترط أن يكون من الأهل؟ قالوا لأنهم أعلم ببواطن الأمور وبالحال، هم من الأهل، وهما أيضا أعلم بالحال من جهة أنهم قد يستران على هذين الزوجين فلا يفضحان أمرهما أمام الناس، تدرون ماذا فعلت فلانة وماذا فعل فلان، فيخرجون أسرار البيت. لكن إذا كانوا من الأهل يحاولون أن يستروا هذا البيت. هذه هي المصلحة أو الحكمة من ذكر أو من اشتراط أن يكون الحكمان من الأهل. هذه المسألة منهم من نقل الإجماع عليها، قالوا هذه مسألة مجمع عليها أن يكون من الأهل لابد شرط، ولا يكون من غير الأهل. لكن في الحقيقة ليس في المسألة إجماع، وإن كان نقل الإجماع بعضهم كابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، وكذلك نقل الاتفاق ابن عبد البر على أنه لابد أن يكون من الأهل، الزوج والزوجة، ماذا من أهل الزوج ومن أهل الزوجة. لكن في الحقيقة لا اتفاق في هذا، فقد خالف الشافعي وخالف أحمد، مسألة خلافية مشهورة الخلاف، فقالوا لا يشترط أن يكون من الأهل، بل لو اختار الحاكم أي حكمين ورأى أنهما يصلحان في الحكم ويفقهان فلا بأس. لكن ظاهر الآية أنهم من الأهل، فإن لم يكون في الأهل من هو فقيه بهذه الأمور، لأنه ليس فقط المجرد أن يأتي حكم هو لا يفقه الأمور، قد يكون جاهلا لا يدري كيف أمر الجمع والتفريق بينهم وكيف يصلح بينهم. لهذا قال الفقهاء من الشروط أن يكون أعني الحكمين فقيهان، فقيهين بمعنى يفقهان ما يتعلق بالجمع والتفريق، كما قال المؤلف. ماذا قال؟ قال: يعرفان الأمور والجمع والتفريق. وإلا كيف سيصلحان ويجمعوا أو يفرقوا؟ لأن هذا هو شغلهم، إما أن يجمعوا بينهما أو يقولوا لا أنتم ما يصلح أن تعيشا نفرق بينكما، لأنه سيأتي هل لهم التفريق أم أن التفريق يكون بحسب إرادة الزوج وبحسب قول الحاكم بعد ذلك والقاضي. لهذا قالوا لابد أن يكون من أهلهما، ولابد أن يكون أيضا مسلمين عدلين حرين، ما يكون من العبيد أو يكون من غير المسلمين، هذه كلها من الشروط. ذكرين، لأن المرأة لا تحكم في هذه القضايا، ومن يوليهما ومن يأمرهما؟ ولي الأمر. وما ذكره المؤلف الفقه والعلم، لابد أن يكون عندهما شيء من الفقه والعلم، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان فيما فعل جاز عليهما والله أعلم. قد مثلا يريان المصلحة أنهم يقولون للزوج اعطيها شيء من المال طيب خاطرها، أو أنت أخطأت عليها في المسألة الفلانية فطيب خاطرها بشيء من المال، فإذا رأوا أن هناك حكم على الزوج بدفع مال لا بأس، ورأوا المصلحة في ذلك. بل قد يتولى أحدهما من الحكمين أن يدفع هو المال، يقول أنا أتولى الدفع لأن غرضي هو الصلح، فيتحمل حمالة من أجل أن يصلح بين الناس. هذا يفعله أناس في ديات وفي قتل، يدخلون وقد يكون فقيرا ما عنده، لكن يريد أن يصلح بين الناس، فيرى أن الصلح لن يكون إلا بدفع المال، فيقول أنا أتحمل هذا المال، فيتم الصلح وينتهي القتال مثلا بين قبيلتين. هذا الرجل إذا ما استطاع أن يدفع لفقره جاز له أن يسأل الناس. لهذا في حديث قبيصة لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام المسألة ذكر ثلاثة يجوز لهم أن يسألوا الناس، وذكر منهم رجل تحمل حمالة، تحمل مالا من أجل الصلح بين الناس، من أجل أمر يتعلق بأمر المسلمين، وهو ما عنده قدرة على الدفع لكن أراد أن يصلح، فجاز له أن يسأل الناس. لكن لابد من ثلاثة يشهدون له، من أولي الحجة والعقول السليمة، أن هذا الرجل نعم صحيح، نحن نشهد أنه تحمل حمالة، تحمل دية، وهو ما عنده القدرة على السداد، فساعده. هذه شروط الحكمين كما أشرنا، أن يكون من أهل الزوجين، أن يكون مسلمين حرين عدلين ذكرين أهل فقه وعلم. لهذا في أثر علي جاء عن علي بإسناد صحيح وسنذكره، لكن قبل ذكره التفريق، هل لهما أن يفرق؟ دخل في المسألة، نظر فيها فلم يستفيد الزوجان من هذا الصلح ولا يريدان الصلح، ورأى الحكمان أنه لا يصلح، هكذا رأي الحكمين، أن يعيشا مع بعض، لابد من التفريق. فهل التفريق لهما يفرقان؟ طائفة من أهل العلم، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي، يقول نعم لهما التفريق، فيفرقان بينهما بعد أن يحاول ويحاول الصلح ويريان أنه لا يصلح أن يعيشا مع بعض، يفرقان بينهما. لماذا؟ قال لأن الله سماهما حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها. ما الفائدة أن يكون حكما؟ هو ليس وكيلا عن الزوج يراجع الزوج وهذا الثاني يراجع الزوجة، لا، ليس هذا الأمر. لو كان كذلك لقال الله عز وجل وكيلا ووكيلا، لكن قال حكما. إذا رأى الحكمان أن يفرقا فرق بينهما، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء أيضا في أثر علي، وهو أثر صحيح أخرجه الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف. يقول عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني، وهو من طلاب علي بن أبي طالب وأخذ عنه الشيء الكثير، عبيدة وهو من علماء التفسير أيضا وكثيرا ما يذكر، قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، يعني اختلف الزوجان، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ يعني لما جاء اتفق على أن هذا حكم من أهلها وهذا حكم من أهله، فسأل الحكمين علي بن أبي طالب، قال لهما أتدريان ما عليكما؟ ماذا ستصنعان في الحكم؟ فقال علي لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. الرأي إليكم بعد الصلح، رأيتم أنهما لا يجتمعان فرقا، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقال الزوج أما الفرقة فلا. الزوج يقول طلاق هذه المرأة والفرقة بيني وبينها هذا لا يحصل، فقط للصلح، يأتي الحكم والحكمان من أهلها ومن أهلي للصلح، على أساس أن الطلاق إيش بيده، لا أحد يستطيع أن يفرق بيني وبين زوجتي، أنا الذي أطلق، أنا الذي أفعل. فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي. زوجته تقول أما أنا فرضيت، إن رأي أن هذا حكم الله وفرق يفرق، وإن رأي أن الصلح هو حكم الله فينا رضيت بذلك. فقالوا هنا إنكار علي بل تكذيبه لهذا الرجل يدل على أن الحكمين ماذا يصنعان؟ يفرقان. جاء أبو حنيفة ومعه أيضا أحمد وقالوا لا لا يفرقان. لماذا؟ قالوا فقط هما كالوكيلين للزوجين. كيف كالوكيلين؟ يعني لا بد أن يراجع الزوجين فيكون الحكم الأول وكيل عن الزوج، والوكيل لا يتصرف في شيء حتى يرجع لمن؟ للموكل. وهذا معروف في كل أمر من الوكالة، أي أمر يتعلق بالوكالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف. وأكدوا ذلك أو استدلوا بقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني فقط جاءوا للإصلاح لا للتفريق. قالوا إذن هذا عمل الحكمين، وهذا كما أشرت دليل أبي حنيفة ومعه أحمد. وأكدوا ذلك بنفس الأثر الذي استدل به مالك والشافعي. قالوا إن الرجل ماذا قال؟ قال أما الفرقة فلا. قالوا إذن استنكار الرجل دليل على أنه ليس للحكم أن يفرق، لكن استدلوا باستنكار الرجل ولم يستدلوا بقول علي ذبت وعلي أفقه وأعلم وخليفة راشد. كذب الرجل وأنكر عليه أنه ليس بيدك أنت الذي تأمر وتفرق، بل إن الحكمين هما اللذان يحكمان في ذلك، وهذا هو الصواب. وزد إلى هذا الأثر أثر آخر أيضا ذكره عبد الرزاق وهو أثر صحيح. قال عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل ابن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة الذي مات في بدر، مات على كفره، وهذه ابنته فاطمة وابنته هند وهي صحابية وفاطمة صحابية. فقالت تصبر لي وأنفق عليك. فاطمة تخاطب عقيلا، وعقيل هو أخو علي بن أبي طالب، أسلم في سنة 8 في أولها قبل الفتح. فكان إذا دخل عليها قالت، هي تقول أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ أبوها كان معظما في قريش وكان رجلا مهابا، يعني ذا سيادة وذا مال وذا نسب، حتى هو الذي كان يريد في غزوة بدر أن يرجع الجيش إلى مكة لما رأى أن العير سلمت ورجع أبو سفيان بها في غزوة بدر. كان ماذا يقول لهم؟ يقول لهم ارجعوا واعصبوها برأسي، فلو تكلم أحد قولوا عتبة جبل وأرجع الجيش. فغضب أبو جهل وقال ما أجبنك يا عتبة، فعيره بالجبن وقال له أرى الخوف قد نفخ رئتيك، يعني من شدة الخوف تقول هذا؟ الآن نحن في الساحة في ساعة الوغى، أبرز ما عندك من قوة. فأخذته الحمية، حمية الجاهلية، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أطاعوه رشدوا، إن أطاعوا هذا الرجل كان لهم خير، وهو يشير إلى عتبة. فما أطاعوه بل أخذت عتبة الحمية وكان أول من نزل إلى الساحة ويقول هل من مبارز، لأنه غضب من تعيير أبي جهل وقال له أتقول هذا لعتبة بن ربيعة يا مصفر استه؟ فعيره أيضا ونزل مباشرة بسلاحه وهو يقول ماذا؟ يقول هل من مبارز؟ فنزل ثلاثة من الأنصار فقال لا نريد من بني عمومتنا، فنزل حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث. الشاهد من هذا أنه قتل في بدر كافرا وكان من رؤوس الكفر. فهذه ابنته فاطمة، فكانت إذا ذكرت أباها فهو على الكفر، تقول أين عتبة بن ربيعة؟ أين هو الآن؟ وأين شيبة أخوه؟ لأنهم مات في نفس المعركة في نفس المبارزة، نزل هو وأخوه شيبة وابنه الوليد، عائلة واحدة نزلت. وهنا أيضا من بني هاشم حمزة وابن أخي علي وابن أخي أيضا عبيدة بن الحارث أو أبو عبيدة بن الحارث. كانت تقول أين عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما، يعني عقيل، يعني عقيل ابن أبي طالب، وهو برم، فشدت فقالت أين عتبة ابن ربيعة، أين شيبة، كان دائما تقول هذا. فدخل عليها مرة وكان يعني كما يقال في شيء من الغضب، فقالت أين، فسمعها فقال لها عن يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها وذهبت تشتكي إلى عثمان، كان هو الخليفة، يعني قال هم في النار لكن أنت إذا دخلت بعدهم ستجدون هناك، قالها عن غضب، فهي غضبت شدت ثيابها وخرجت، تركت البيت له وذهبت إلى عثمان تشتكي، فذكرت ذلك له فضحك عثمان، ما أنكر عليه لأنه هو في النار عتبة، لكن هو من غضبه قال إذا دخلت، فأرسل لابن عباس ومعاوية حكمين. ابن عباس من أهل عقيل، وهو ابن عمه، هو عقيل بن أبي طالب، وهذا ماذا؟ عبد الله بن عباس، كلاهما ابن عبد المطلب، إذن هذا من أهله، من أهل عقيل، ومن أهلها أرسل معاوية لأنها هي من بني أمية، ومعاوية من بني أمية، ونعم الرجلان من خيرة الصحابة ومن فقهاء الصحابة، أرسل إليهما، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، هم كلهم يرجعون لبني عبد مناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي نسبه مع معاوية وعثمان، أيضا عثمان من بني أمية في بني عبد مناف، والمطلب أيضا الشافعي الفقيه المعروف هو مطلبي، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، فهذا يقول لأفرقن، ومعاوية يقول ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتيا، جاء الحكمان الآن للحكم بينهما، فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا، فرجعوا. الشاهد من هذا قول ابن عباس لأفرقن بينهما، يعني هذا يدل على أن الحكم له أن إيش؟ أن يفرق، وإلا لقالوا له لا أنت ليس لك حق أن تفرق، أصلا أنت ليس لك حق في التفريق، أنت فقط وكيل عن المرأة وأنا وكيل عن زوجها. إذن هذان أثران وهما صحيحان، وفيهما جواز التفريق وهو الصواب في المسألة، أن الحكمين لهما أن يفرقا. لهذا جاء في بعض الروايات من طريق عكرمة بن خالد أيضا عن ابن عباس اختصر القصة، قال بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا، قال لهم عثمان، إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. معمر راوي الحديث يقول وبلغني أن الذي بعثهما هو عثمان، ولا شك أنه عثمان لأن القصة واحدة، واضح هذا؟ باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخلع في لغة العرب بمعنى النزع، لهذا تقول خلعت ثوبي، يعني نزعته، ولهذا الله عز وجل جعل المرأة لباس للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شبه المرأة كأنها لباس يخلع، وهكذا أيضا إذا أراد أن يخلع لباسه خلعه ونزعه، هذا معنى الخلع في لغة العرب. والخلع هنا عرفه المؤلف فقال وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، أن يفارق الزوجة وتدفع له عوضا، أو قد يأتي رجل آخر ويقول أنا أتكفل بهذا العوض، طلقها اخلعها، فيأتي شخص آخر من غير الزوجة فيتكفل بهذا العوض، كم تريد؟ أريد كذا كذا خذ، فتقول له خلعتك، فيقول قبلت، يسمى الخلع ويسمى الافتداء، لأن الله يقول فيما افتدت به، كما في الآية التي ذكرها المؤلف قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على مشروعية الخلع، وأنه جاء في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وممن نقل الاتفاق الماوردي في كتابه الحاوي، وابن قدامة في المغني، وشيخ الإسلام تيمية في المجموع، والنووي، وغيرهم من أهل العلم. ولم يخالف في هذه المسألة إلا قول ورد عن بكر بن عبد الله المزني التابعي المعروف المشهور، وكان من العباد الزهاد العلماء. بكر بن عبد الله المزني توفي سنة 800، يعني هو في مصاف الحسن البصري ومصاف ابن سيرين، حتى إن الحسن حضر جنازته. وروى عن صغار الصحابة، يعني روى عن ابن عمر وابن عباس، ولم يدرك الكبار من الصحابة. هذا التابعي كان يقول لا خلع في الإسلام، الخلع منسوخ، يعني كان في أول الأمر خلع ثم نسخ. بماذا نسخ؟ قال بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. كيف الزوج يأخذ مالها وكيف تأخذونه؟ هذا دليله على النسخ، يعني لا يجوز لك أن تأخذ من الزوجة المهر الذي قد دفعت والصداق الذي قد دفعت. وهذا غير صحيح، لأن هذه الآية المقصود بها ليس المقصود بها ما يتعلق بالخلع. الخلع شيء آخر عندما تضيق المرأة وتكره العيش مع هذا الرجل. أما يأتي رجل ويدفع مهرا للمرأة وصداقا ثم يتزوجها ثم يأتي ويحتال عليها فيأخذ مهرها بطريقة أو بأخرى، هذا حرام لا يجوز، إلا بطيب من نفسها. إن أعطت فإن طبن لكم، فإن هذه المرأة طابت نفسها فأعطتك، نعم خذ. أما تحتال عليها أو تضغط عليها أو تظهر لها شيء من الأخلاق السيئة حتى تعطيك المهر أو حتى تفعل الخلع، هذا لا يجوز. قد يفعل هذا الرجل، ماذا يصنع؟ يضغط عليها بالأخلاق السيئة، بالأذية، بالسب، وهو يريد أن تقول له: طيب خلاص أنا لا أستطيع العيش معك، اخلعني. فيقول: هات المهر. قد استمتع بها وعاش معها فيأخذ مهر. هذا خسيس، ذليل هذا الرجل لو فعل هذا، هذا من الخسة. الرجال ما تصنع هذه، ما تصنع هذه الأمور التي فيها خسة الأمور. الرجل إذا كره المرأة صرحها تسريحا جميلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبكر بن عبد الله كان يقول إنه منسوخ، والصواب أنه ليس منسوخ، بل رمى العلماء قوله بالشذوذ، قالوا هذا قول شاذ لا ينظر إليه، بل إن الخلع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره رسول الله، كما في حديث ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه. طيب، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل. هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، إنما أكره الكفر في الإسلام. وفي بعض الروايات علقها هي والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهي قصة مشهورة في الخلع، وهي أول خلع حصل في الإسلام. هي لا تكره استقامته ودينه وخلقه، لا تشتكي من هذا أبدا، إنما قالت: أكره الكفر في الإسلام. ما معنى هذا؟ هي كانت تبغض هذا الرجل، لا تحبه. جاء في البخاري قالت: لا أطيقه، وإن كان علقها البخاري في الصحيح، لكن وصلها غيره، وصلها أحمد وعند أبي داود. فهي تقول: لا أطيقه، في رواية: لا أطيقه بغضا، أبغضه، لا أحبه. هذا السبب جعلني ألا أبقى معه، لأني لو بقيت معه قد أكفر بالنعمة. والمقصود هنا بقولها الكفر بعد الإسلام أو في الإسلام كفر النعمة، وهو أنها لا تؤدي حقوق الزوج، هذا هو المراد. أخشى أني لا أؤدي حقوقه لأني لا أحبه. لماذا لا تحبه؟ هل جاء ما يدل على عدم؟ جاء في بعض الروايات: وكان رجلا دميما، يعني ما هو جميل، ما هو كما يقال من هيئته. في بعض الروايات أنها قالت: يا رسول الله، لقد كشفت الخباء، يعني نظرت إليه وهو مع عدة من الرجال، فلم أرى أقبح وجها ولا أقصر قامة، وظلت تذكر شيئا من ما يتعلق بذمامته. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، ولا يحتج به. وهذا الذي تريد أن تطلق أو أن تختلع بسببه. هذا الحديث الذي فيه قصة أنه دميم وأنه أقصر قامة، يعني رأت الرجال وهم في قامتهم والرجل قصير، هذا الرجل مبشر بالجنة، ثابت بن قيس الذي نزلت فيه لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اختبأ في بيته وما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل عنه أين ثابت أين ثابت، فسألوا عنه فقال قد نزلت في آية فأخشى أن أكون أنا من أهل النار. كان ذا صوت جهوري، إذا تكلم صوته مرتفع، لكن هذه فيه يعني خلقة جبلة من الله، فظن أن هذه الآية نزلت فيه لأن صوته جهوريا كان يرفع صوته على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله إنه في بيته ويقول إنه في النار. ليش؟ لأن جاء في الآية أن تحبط إيش أعمالكم، فقال قولوا له هو في الجنة. وهذا شيء متفق عليه أنه من المبشرين بالجنة. هذه المرأة ما تريد أن تقصر في حقوقها، وهذا يدل على ماذا؟ على استقامتها ودينها. تقول هذا الرجل أنا ما كرهت منه دين، صاحب دين، وما كرهت منه خلق، صاحب أخلاق، لكن كان رجلا دميما لا أحب العيش معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين حديقته؟ قالت نعم. قال رد الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لأنه هو أمهرها حديقة بستان. هذا هو الصحيح في معنى الحديقة، لأن بعضهم يقول الحديقة المقصود بها المهر، لا، المراد بها حديقة على حقيقتها، بل جاء في بعض الروايات التصريح في هذا. هذه المرأة من هي؟ طائفة من أهل العلم تقول هي جميلة بنت أبي بن سلول، أخت المنافق، رأس المنافقين، هي أخته جميلة، صحابية مؤمنة رضي الله عنها، كما جاء التصريح في بعض الروايات أن جميلة. وفي بعض الروايات، وهذا هو المشكل، وهي أيضا صحيحة، أنها حبيبة بنت سهل. طبعا الرواية التي أشرت إليها آنفا لما قالت كشفت الخباء فلم أرى رجلا أقبح منه وجها ولا أقصر منه قامة ولا ذكرت شيء من الأوصاف، هذا لا يصح، ضعيف، هذا ضعيف. هو نعم في كتب التراجم قد تجدون يذكرون ذلك، يقولون كان رجلا دميما رضي الله عنه، لكن مثل زاهر، تعرفون زاهر؟ ما مرت معكم قصة زاهر الصحابي الجليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضروه، وهو أيضا مبشر في الجنة، وهو عند الله غال. هذا كان يرسل هدايا، في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في الشمائل، كان يرسل هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية، كلما وجد مسافرا قال خذ هذا لرسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا في البادية ونحن حاضروه، إذا جاء الحاضر المدينة نحن نقوم به ونستقبله. فجاء زاهر وهو في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به من الخلف، فالرسول فزاهر لا يدري أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أطلقني أرسلني، ما عرفه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ علم أنه من؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يحك بظهره في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله ستجدني كاسدا. لماذا؟ في الرواية نفسها وكان رجلا دميما، فقال له أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. وفي الرواية نفسها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب زاهرا. هذا ليس عيبا، أن الله خلقك على صورة فيها شيء من الدمامة ليس عيبا، بل انظروا إلى هذا عند الله إيش؟ غال، غالي. وهذا يدل على أن كما قال الله إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. وهذا نفسه في قيس، في ثابت، مبشر بالجنة وصحابي وهو في الدنيا ويمشي على رجليه ومبشر أنه من أهل الجنة. هذه المرأة قالت الحق والإنصاف، قالت لا أكره دينا ولا خلقا ولا أعيبه في خلق ولا دين. وفي بعض الروايات وهي خارج الصحيح أنه ضربها وكسر بعضا منها، بعض وهي صحيحة، مع ذلك ما قالت لأنه يضربني، لأنه كسر يدي، ما قالت هذا ولا اشتكت من هذا، هي فقط تشتكي من أمر أنه لا أطيقه بغضا، يعني ما أحببت العيش معه، ولها حق في ذلك. لهذا ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، كيف تتركين رجلا صالحا في دينه وصالحا في خلقه؟ أقرها على ذلك، لكن رد المهر. حتى تعرفون أن أمر الدين أيضا قد يصاحبه إيش غير ذلك من الجمال، لأن المرأة تنكح لأربعة أمور: جمالها ونسبها ومالها ودينها. لكن الأصل أنها تظفر بذات الدين، لكن قد لا تستطيع العيش معه وإن كان ذات دين. رجل مبشر في الجنة، هل نشك أنه ذات دين؟ لهذا ما اشتكت من دينه ولا من خلقه. فقد يصاحب ذلك أيضا أنه تريد جمال، تريد مال، تريد نسب. وهي تزوجت بعد ذلك، وفي رواية أن التي اختلعت هي حبيبة، حبيبة بنت سهل. حبيبة بنت سهل، وجاءت قصتها أيضا في الصافير في مسند الإمام أحمد عند أبي داود، وهو صحيح. وحديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لصلاة الفجر في غلس، فوجدها عند الباب، فقال: من هذه؟ قالت: حبيبة يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ تربت يدك. قالت: لا أنا ولا ثابت، لا أستطيع العيش معه. فقال: أتردين حديقته؟ فقالت: نعم يا رسول الله. في بعض الروايات: وأزيده، الذي أعطاني وأزيد، لكن خلاص لا أنا ولا ثابت، لا أريد العيش معه. العلماء لما جاءوا قالوا: ما هي القصة الصحيحة في الخلع؟ من الذي اختلعت؟ هل هي حبيبة بنت سهل أو هي جميلة بنت أبي بن سلول؟ لأن جميلة معها ولد من ثابت، يعني ثبت أنه تزوجها. حبيبة بنت سهل، وسهل هو قصتها صحيحة وثابتة. لهذا قال الحافظ ابن حجر، وهذا هو الصواب لمن وقف على الروايات، قال: إنها قصتان ثابتتان، حصلت خلع مع حبيبة، وحصل خلع كذلك مع جميلة، مع نفس الصحابي وهو ثابت بن قيس. أي اختلعت منه كم امرأة؟ لماذا؟ لشهرة القصتين ولصحتهما ولاختلاف ما حصل في القصتين. ما تستطيع أن تجمع إلا أن تقول: هذه قصة اختلعت منه حبيبة، وهذه أيضا اختلعت. لأن العلماء لما اختلفوا ذكروا أن البصريين كانوا يقولون هي جميلة، وأهل المدينة يقول لا، هي حبيبة التي اختلعت. والصحيح أنهما امرأتان، وكلاهما أيضا اختلعتا من ثابت. إذن انظروا ماذا قال المؤلف: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، الخلق يعني الهيئة الخارجية، كرهت ذلك، ما استطاعت العيش معه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، كما قال الله عز وجل في القرآن: وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، وهذا ما حصل. قال لها: أتردين؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم، فأخذت الحديقة وردتها لثابت، ثم بعد ذلك طلقها تطليقة. سيأتي هذا ما معنى طلقها تطليقة. نعم. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. بل العجيب أن حبيبة رضي الله عنها في بعض الروايات جاءت في مسند الإمام أحمد، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، وكان رجلا دميما، قالت له: يا رسول الله، لولا مخافة الله لبسطت في وجهه. هذه الرواية أصحاب المسند حسنوها، قالوا هي حسنة، وهذا غير صحيح، بل هي ضعيفة، هي من طريق الحجاج بن أرطاة ولا شاهد لها. وهذا خطأ يحصل عند بعض من يحقق في الحديث، أنه يجد أن هناك شاهدا لمجمل الحديث فيقول: إذن هذا شاهد لهذا. نعم، للمجمل شاهد، لكن لبعض ألفاظه لا سيما إذا بنى عليها حكم تقول هذا ليس له شاهد، وحاش الصحابية أن تقول ذلك، بل هي من عقلها ودينها قالت: أخاف الكفر في الإسلام. ثم ماذا ستستفيد إذا بصقت في وجهه؟ إذن هذا غير صحيح، وهو ضعيف، إسناده ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، يعني الزوج الذي يصح طلاقه صح أن يخالع مع هذه الزوجة بالكثير وبالقليل، لأن هناك في الحقيقة خلاف هل يجوز الزيادة؟ يعني بمعنى الزوج قال أنا لا أطلقك أو لا أخالعك حتى تعطيني مهري 10,000 ثم تزيديني 5,000، يريد 15,000، 5,000 زيادة، هل يجوز له ذلك؟ طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على عدم الجواز وأنه لا يجوز له ذلك، وقالوا هذا شيء مجمع عليه أنه فقط يأخذ الصداق الذي دفعه، بالإجماع يأخذ الصداق الذي دفعه ولا يأخذ زيادة. ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، والمسألة ليس فيها اتفاق بل هي مشهورة الخلاف. فجاءت في بعض الروايات عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من نقل الاتفاق، ولا يزداد ولا يزداد. وقالوا حتى المرأة لما قال لها أتردين حديقته قالت نعم وأزده يا رسول الله، فقال أما الزيادة فلا، هكذا يقول أما الزيادة فلا، فردت الحديقة ثم قال له أو أمره ففارقها، أمره ففارقها. رواية ولا يزداد عند ابن ماجه لا تصح، وهي رواية شاذة ضعيفة، الحديث صحيح في الصحيحين والزيادة هذه زادها بعض الضعفاء ولا تصح، لكن لا يعني ذلك أن الزيادة محرمة، بل الصحيح أنهما إذا اتفقا ورضيت المرأة يجوز. يعني مثلا المرأة تريد أن تنفك من هذا الرجل، لا تريد العيش معه وهي غنية، فقالت له سأخلعك خذ مهرك، فقال لها زيديني، قالت أزيدك، كم تريد؟ قال أريد زيادة 5,000، قالت خذ، فقال خالعتك، أو قالت له خلعتك، فقال قبلت، إذن حصل الخلع بينهما بالزيادة لا بأس. ولا إجماع في المسألة كما يقول البعض، بل المسألة خلافية، وإن كان أكثر العلماء على هذا أنه لا يزيد وتأخذ فقط، يأخذ فقط صداقه مهره الذي دفعه، لأن الآية عامة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإن كان الحديث جاء في ذكر الحديقة هو التي أمهرها، الحديقة التي أمهرها ردتها المرأة، هذا هو الأصل، لكن لو زاد هل عندنا ما يدل على التحريم وهم حصل شيء من الاتفاق بينهما؟ لا يوجد ما يحرم ذلك ولا بس، بل لها. لهذا قال المؤلف ويصح في كل قليل وكثير، قد يأخذ أقل من المهر، يقول لها اعطيني نصف المهر وأخلعك، فتعطيه نصف المهر أو المهر أو زيادة على ذلك. قال هنا فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها، هذه مسألة تتعلق بأنه إذا كان هناك استقامة في الحال، لا يوجد مشاكل بين الزوجين ولا كرهت منه خلقا ولا خلقا، هل لهم أن تقول له إيش رأيك اخلعني واخلعك وننتهي؟ استقامة حال، لا يوجد أي مشاكل، لأنه ماذا يقول المؤلف؟ يقول فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها، كأنه يقول لا يجوز للمرأة أن تسأل الخلع وتقول له اخلعني والحال مستقيم، ليس بينهم خلاف، ولا هي أيضا تخاف أنها لا تقيم حدود الله، بل هي ألا تقيم حقوق الزوج، بل هي تقيم حقوق الزوج، فهل يجوز لها أن تطلب الخلع أو أن ما يتعلق بالطلاق هو الذي يختص به الحديث؟ الحديث صريح في الطلاق، إذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أليس هذا في الطلاق؟ يقولون الطلاق شيء والخلع شيء، يعني ماذا؟ يعني يجوز لها أن تطلب الخلع مع استقامة الحال، ونقل الاتفاق على ذلك، بعض أهل العلم قالوا هذا بالاتفاق، والمسألة ليس فيها اتفاق كما ذكر المؤلف، ها هو المؤلف نفسه يختار الحرمة، يعني كما أنها لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير ما بأس مع استقامة الحال، كذلك لا يجوز لها أن تطلب إيش؟ الخلع. وأتى بالحديث يريد أن يقول أيضا نستدل بهذا الحديث على عدم جواز طلب الخلع ما دام أنها تقيم حدود الله مع هذا الرجل وتقيم حقوق هذا الزوج. الذين نقلوا الاتفاق ابن العربي في أحكام القرآن وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، لكن المسألة ليس فيها اتفاق، فيها خلاف. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز، حرام، بل بعضهم يعدونه كبيرة من كبائر الذنوب، استدلوا بهذا الحديث لا تجد رائحة الجنة، وهو عام قالوا في كل فرقة سواء كان الطلاق أو خلعا، واستدلوا بالحديث المشهور المختلعات هن المنافقات، حديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان في الحقيقة لا يصح، لكن بعض أهل العلم حسنه في بعض الروايات المختلعات المنتزعات، يعني لأن الخلع هو نزع، هن المنافقات. قالوا إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الخلع لا يجوز طلبه ما دام أن الحال مستقيم وهذه المرأة لا تخاف، لأن الله في الآية نفسها وإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هذه تقيم حدود الله وتؤدي حقوق الزوج، وهذا ما حصل لحبيبة وجميلة لما قالت ماذا؟ قالت إني أخاف الكفر في الإسلام، يعني أخاف أن لا أقيم حقوق الزوج فيحصل مني كفر النعمة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترد حديقته. وهذا هو الصواب، لأنه في الحقيقة الباب واحد، باب الطلاق وباب الخلع، لا فرق بينهما من جهة أن المرأة تنفك من هذا الزوج. فلماذا؟ مع أن المسألة لا تتصور في الغالب، كيف لا تتصور؟ ما دام أن الحال مستقيم وهي لا تخاف أن تقصر في حقه، فلماذا ستطلب الخلع؟ هي المرأة تخاف من أنها تقصر إذا كانت تكرهه، كما في حديثي قالت إني لا أطيقه بغضا، فكوني أكرهه لا أستطيع أن أخدمه، إنما الخدمة تكون في الغالب عن إيش؟ عن محبة ورضا لهذا الزوج، فتحب أن تخدمه وأن تطيعه في كل أمره. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بالخلع وهي مهمة، مسألة الخلع هل هو طلاق أو ليس بطلاق، لأن الصعب ندخل اليوم في كتاب الطلاق، لكن هذه المسألة متعلقة أيضا بكتاب الطلاق. الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ فسخ، هذا قول أحمد انفرد به عن الجماهير. طبعا طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق، تقول أجمع العلماء على أنه طلاق، لا غير صحيح، مسألة خلافية لا إجماع، وسيأتي ما الفرق بينهما إذا قلنا هو طلاق أو فسخ. جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الخلع طلاق، حكمه كحكم الطلاق. لكن ما معنى حكمه كحكم الطلاق؟ بمعنى حتى تظهر الثمرة في الخلاف، لو رجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم طلقها الطلقة الثانية، كم بقي له؟ طلقة واحدة. الثالثة جاء وخالعها، ما طلقها، خالعها. عند الجمهور يقولون إذن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. لماذا؟ لأن الخلع إيش؟ طلاق. هذا هنا تظهر ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين أحمد، لأنه بعضكم قد يقول إذا كان عند الجمهور طلاق يعني إذا خالع زوجته ممكن بعد ما يأخذ المال وهي تذهب في سبيلها وتخرج من هذا الباب يقول يا فلان راجعتك يلا تعالي خلاص طلاق وهي في العدة أنا راجعتها. لا، ليس هذا هو المراد. هم يتفقون جميعا أنها لا ترجع له، بينونة، لكنها بينونة إيش؟ صغرى. كلهم الجمهور مع أحمد إجماع، فهمتم؟ إلا ابن حزم فقط هو الذي خالف، نص في المحلى على أن الخلع طلاق رجعي، وهذا غريب. كيف المرأة تدفع المال وتنفك من هذا الرجل ثم يأتي ويقول لها راجعتك يلا ادفعي مرة ثانية عشان نسوي خلع مرة ثانية؟ هل يعقل هذا؟ هي أصلا ما دفعت المال حتى لا يتمكن من الرجوع أو ترجع هي مرة أخرى إليه. إذن هذا هو المقصود عندما نقول عند الجمهور المقصود بالخلع طلاق، أي أنها محسوب كالطلاق من حيث الحكم، بمعنى لو طلق مرتين ثم خالعها إذن خلاص هذه الثالثة لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. عند أحمد طلق الأولى ثم طلق الثانية ثم خلعها، هل يجوز أن يراجعها؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا ليس طلاقا، هذا فسخ، فسخ العقد. حتى لو خالعها ثلاث مرات، أربع مرات، خمس، حتى لو عشر مرات لا يكون طلاقا. يعني بمعنى خالعها عشر مرات ثم طلقها مرة ثم طلقها مرة ثانية، هل يجوز أن يراجعها؟ نعم يجوز، لأنه لم يطلق إلا طلقتين. فهمتم الخلاف وثمرة الخلاف؟ لأن العلماء يجمعون لو خالعها لكن بنية الطلاق، طلاق يريد طلاق، هذا طلاق. فهموا هذه المسألة، خالعها خلع لكنه لم ينوي الخلع، نواه إيش؟ طلاقا، فهذا يقع طلاقا. إنما الخلاف إذا أراد الخلع ولم ينوي طلاقا، أراد خلعا، هنا الخلاف هل هو طلاق أو هو فسخ. أحمد يقول فسخ، ومعه ابن عباس، ما رضي الله عنه، لأنه في الحقيقة لم يثبت عن أحد من الصحابة. جاءت آثار عن عمر، عن علي، عن ابن مسعود أن الخلع طلاق، لا يصح منها شيء. إنما الصحيح الذي ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يفسر هذه الآيات التي في سورة البقرة بقوله فيما افتدت به، يقول هذا فسخ، ويفرق، يقول في أول الأمر الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول ذكر الطلقة الأولى وذكر الطلقة الثانية، ثم جاء إلى الخلع، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح، قال هذا هنا ذكر الخلع، بعد أن ذكر الطلقتين ذكر الخلع، ثم قال في بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الطلقة الثالثة، ففرق بين الخلع وبين الطلاق. لو كان الخلع طلاقا لكانت إيش؟ أربع طلقات. هكذا كان يستدل ابن عباس وطاووس لأنه من تلاميذه، وهذا استدلال في محله. لهذا لو نرجع إلى الآيات قبل ذلك، الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا. هذا الكلام كله عن ماذا؟ عن الطلاق. شوفوا ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن عدة المطلقة ثلاث قروء، وهي ثلاث حيض. سيأتي معنا بأسانيد صحيحة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفة على الصحابة أن عدة المختلعة حيضة واحدة. إذن هذا في الآيات أول حكم الذي هو العدة، اختلفت عدة المطلقة عن عدة المختلعة. ثم وبعولتهن أحق بردهن، هذا في حكم ماذا؟ الطلاق. إذا طلقها طلاقا رجعيا هو أحق أن يراجعها، لكن في الخلع هل له حق أن يراجعها؟ ليس له حق أن يراجعها بالاتفاق. لو كان له حق لما كان خلعا ولا فائدة منه. لماذا هي دفعت مال حتى ترجع إليه؟ هي لا تريده، كما قالت حبيبة، قالت لا أنا ولا ثابت، يعني لا أستطيع أن أعيش معه، لا هو يعيش معي ولا أنا أعيش معه. وكما قالت أيضا جميلة وسأزيده، لما قال أتردين حديقته، إيش معنى سأزيده؟ حتى لا أرجع إليه خلاص. الحكم الثالث ما يتعلق في ماذا؟ في أنه ذكر الثلاث الطلقات وذكر في منتصفها الكلام عن إيش؟ عن الخلع. لو كان الخلع طلاقا لكانت أربع طلقات. واضح إلى هنا؟ طيب إيش الذي جعل الجمهور يقولون الخلع طلاق؟ لماذا؟ استدلوا بالآيات نفسها، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف إلى أن ذكر الخلع، قالوا إذن هذا دليل على أن الخلع من ملحقات الطلاق، إذن هو طلاق، لأنه ذكر في سياق ذكر الطلاق، وهذا غير صحيح، لأنه لم يفسر هذه الآية بهذا التفسير من الصحابة إلا ابن عباس، وفسرها أن هناك فرقا بين الطلاق وبين إيش؟ وبين الخلع، ولا مخالف له من الصحابة، إنما آثار ضعيفة لا تصح. ثانيا قالوا في الصحيحين قال له بعد أن قال أتردين حديقته، قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. هذا دليلهم وأقوى دليل لهم لا سيما وهو في الصحيحين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلق تطليقه، إذن الخلع إيش؟ طلق. الجواب عن هذا أن يقال أولا، لماذا تتمسكون بهذه اللفظة وتتركون ألفاظ صحيحة في قصة ثابت؟ في رواية قال خل سبيلها، وهي في النسائي بإسناد صحيح، وفي رواية قال فأمره ففارقها، والمفارقة تكون في إيش؟ في الفسخ، كما تكون في الطلاق، لكن أصل المفارقة فرق بينهما يعني فسخ. وفي رواية قال فارقها، وكلها روايات صحيحة. نعم ليست في الصحيحين، عند النسائي، عند أبي داود، لكنها روايات صحيحة، فلا بد من الجمع بين هذه الروايات. هذا أولا. ثانيا أنا أسألكم، إذا المختلع الذي خالع طلق هل يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا ثابت بن قيس خالعها فقال أنت طالق وأراد الطلاق لكنه خلع، يصح ذلك. وقد أشرنا أنه إذا خالع بلفظ الخلع، خالعتك فقال قبلت ونوى الطلاق، فهو إيش؟ طلاق بالاتفاق. لكن فيما لو ذكر الخلع ولم ينوي طلاقا فيقال هذا فسخ. ولهذا الربيع بنت معوذ وهي صحابية رضي الله عنها، هذه الصحابية في بعض الروايات قالت اختلعت من زوجي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد بحيضة، وفي رواية أن أتربص بحيضة. هذا دليل على أن المختلعة عدتها كم؟ حيضة واحدة، لأنها فقط تنظر إلى براءة الرحم، خلاص حاضت ما في حمل من هذا الزوج، يجوز لها أن تتزوج غيره.